اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم هيئ لهم جنود السماء بقدرتك وجنود الأرض بعزتك، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.